الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. عباد الله، وعندما يشتط بالإنسان الفهم أو يسوء منه العمل تنصرف نفسه إلى أنواع من الفرح تكون مضرتها عليه عظيمة للغاية، وآثارها عليه فادحة. ولهذا عباد الله، يجب علينا أجمعين أن نقوم فرحنا بحيث يكون فرحنا حقا وصدقا بفضل الله وبرحمته سبحانه، ونجاهد أنفسنا على تحقيق ذلك. بينما عباد الله، من ساء فهمه أو فسد عمله يتحول فرحه إما إلى فرح بلذة فانية وشهوة زائلة، أو إلى فرح ببدع وأهواء ما أنزل الله بها من سلطان. ومن أسوأ الفهم عباد الله ما يقرره بعض من يقيم احتفالات مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ويستدل على تلك الاحتفالات بقول الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فيا سبحان الله، ما أسوأ الفهوم عندما تكون مع كتاب الله عز وجل ودلالاته العظام بهذا المستوى من التحريف واللي لدلالات النصوص عن مقاصدها وغاياتها، اتباعا لأهواء النفوس ورغباتها. عباد الله، إن هذه الآية فيها أمر بالفرح بفضل الله وبرحمته، أما حملها على الفرح ببدع ما أنزل الله بها من سلطان فهذا من أسوأ الفهم وأقبحه. ولهذا عباد الله، أهل الفرح حقا وصدقا من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان لم ينقل عنهم إطلاقا إقامة شيء من تلك الاحتفالات الباطلة، فضلا عن أن تعد وتعتبر فرحا مشروعا مأمورا به تحمل عليه هذه الآية. عباد الله، لنتق الله عز وجل ربنا، ولنحاسب أنفسنا، ولنجاهدها على تحقيق الفرح بفضل الله وبرحمته، لنفوز بثواب الله العظيم وأجره الجزيل الذي أعده الله تبارك وتعالى لعباده المتقين وأوليائه المقربين. وصلوا وسلموا ورعاكم الله على محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله، كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا ربنا، إنا نتوجه إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تملأ قلوبنا فرحا بفضلك ورحمتك يا حي يا قيوم. اللهم ونسألك أن تتم فرحنا بالفوز والظفر بالاجتماع